الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد ابتدأت في اللقاء السابق بذكر بعض الأحكام الفقهية المأخوذة من قوله جل وعلا وأرجلكم إلى الكعبين، وبينت أن هذه الآية قد قرأت عند الأكثر بنصب الأرجل كما هي قراءة نافع وحفص ويعقوب وابن عامر والكسائي، بينما قرأ ابن كثير وحمزة وأبو عمرو بالخفض. وقد استدل الجماهير بقراءة النصب على وجوب غسل الرجلين في الوضوء عطفا على الوجوه والأيدي، وقد ثبت في الحديث المتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار، ولأن الله حد الرجلين فقال إلى الكعبين، فدل ذلك على أن المراد الغسل كما قد حد اليدين بقوله إلى المرافق، ولأن قراءة الخفض تحتمل الغسل كما تحتمل المسح، بينما قراءة النصب صريحة في الغسل فيحمل المحتمل على الصريح. وقيل المراد بقراءة الخفض حال لبس الخف، وقيل إنما جاء الخفض بالمجاورة. قد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل قدميه، وقد استدل جماعة من أهل العلم بقراءة الخفض على مشروعية المسح على الخفين، وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم دالة على مشروعية المسح على الخفين، وظاهر الآية أن الواجب في غسل القدمين مرة واحدة، وقد دلت السنة على استحباب ثلاث غسلات. وقد استدل مالك بالآية على عدم تقييد المسح على الخفين بمدة، وقال الجمهور: يمسح المقيم يوما وليلة ويمسح المسافر ثلاثة أيام، لورود ذلك في أحاديث متعددة. ورأى الإمام أحمد المسح على الجورب وخالفه الجمهور، وكذا في المسح على العمامة، وأجاز الجمهور المسح على الخف المخرق خلافا لأحمد. وقد استدل بالآية على عدم وجوب تخليل أصابع الرجلين عند غسلهما في الوضوء، وقوله إلى الكعبين فسره جماهير أهل العلم بالعظمين البارزين في جنبتي الرجل، بحيث يكون في كل رجل كعبان. وقد قال الشافعي رحمه الله: لم أعلم مخالفا في أن الكعبين هما العظمان في مجمع مفصل الساق. ويدل عليه أن الكعب في اللغة مأخوذ من العلو، ومنه سميت الكعبة، ولذا ورد أنهم في الصلاة يلصق الرجل كعبه بكعب صاحبه، ومن ثم لم يصح تفسير الكعب بمفصل القدم الذي يقع عليه عقد الشراك ويكون في ظهر القدم، وذلك لأنه ثنى الكعبين، فدل ذلك على أن كل رجل فيها كعبان، ولو كان في كل رجل كعب واحد لأفرد أو جمع فقال الكعاب. وفي الآية استحباب تجديد الوضوء عند كل صلاة، وقد استدل جماعة بالآية على أن الترتيب بين الأعضاء الأربعة واجب في الوضوء كما هو مذهب الشافعي وأحمد، فإن الله تعالى أدخل ممسوحا بين مغسولين، والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة، والفائدة هي الترتيب. ومن رأى عدم وجوب الترتيب قال: العطف بالواو لا يقتضي الترتيب. والقول الأول أظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على الترتيب، وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، ولأن الواو لا تمنع من وجوب الترتيب، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. وأما الترتيب بين اليمين والشمال فيستحب ولا يجب بالإجماع، وكذلك بالنسبة للمضمضة والاستنشاق مع غسل الوجه، إذ لا يجب الترتيب بين أجزاء العضو الواحد. وقد استدل الحنفية بالآية على عدم وجوب الموالاة في الوضوء، لأن المأمور به في الآية غسل الأعضاء، فكيفما غسلت فقد أتى العبد بالمأمور به، وهذا أحد قولي الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد، وفي القول الآخر والرواية الأخرى وهما المشهوران عنهما وجوب الموالاة، لما ورد أن رجلا صلى وفي ظهر قدمه لمعة لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء والصلاة، أخرجه أبو داود بسنده. ولو لم تجب الموالاة لاكتفى بغسل اللمعة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على الموالاة في الوضوء، وفعله وقع بيانا للآية فيكون على الوجوب. وحد جماعة الموالاة بعدم تأخير غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في الزمان المعتدل، وقيل يعاد في ذلك للعرف. وقال مالك تجب الموالاة وتسقط حال النسيان. ثم قال تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا. الجنابة في اللغة البعد، كأنه بعد عن الصلاة أو ابتعد الماء من مكانه. ولفظ الجنابة يشمل عددا من المعاني، فإنه يشمل من أنزل المني دفقا بلذة من الرجال والنساء. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل على المرأة من غسل إن هي احتلمت، فقال نعم إذا رأت الماء، فإن خرج الماء لغير لذة كما لو خرج لبرد أو مرض فلا يجب الغسل عند الجمهور خلافا للشافعي. وقد استدل الجمهور بحديث إذا فضخت الماء فاغتسل، أخرجه أبو داود. كما يشمل اسم الجنابة من رأى ماء المني على ثيابه بعد استيقاظه دون من رأى احتلاما ولم يرى ماء. قال ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا. كما يشمل اسم الجنب حال التقاء الختانين بتغييب الحشفة في الفرج، كما قال الجماهير ومنهم الأئمة بوجوب الغسل في هذه الحال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وإن لم ينزل أخرجه مسلم. ولحديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وعند داود الظاهري لا يجب الغسل بالتقاء الختانين حتى ينزل، فإن انتقل المني ولم يخرج لم يجب الغسل عند الجمهور لحديث إنما الماء من الماء خلافا لأحمد. كما يشمل اسم الجنب ما لو وطئ ميتة أو بهيمة، فإنه يجب الغسل حينئذ خلافا لأبي حنيفة. وقوله فاطهروا أي يجب غسل ظاهر جميع البدن. وقد استدل المالكية بالتشديد في هذه اللفظة على وجوب إمرار يده على ما استطاع من بدنه في الغسل، وقال الجمهور لا يجب ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة في غسل الجنابة إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين الماء فتطهرين، أخرجه مسلم. وقد أوجب أبو حنيفة وأحمد في الاغتسال المضمضة والاستنشاق خلافا لمالك والشافعي. وفي الآية عدم وجوب الترتيب في غسل الجنابة. وقد استدل الجمهور بالآية على عدم وجوب الموالاة في الاغتسال خلافا لبعضهم، وسنأتي بإذن الله جل وعلا لبقية أحكام هذه الآية في يوم آخر. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي، التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشافعي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.